السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، نحن في عبادة من أجل العبادات، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل له في الجوع، أو لا مثل له في العطش. كلا إخوتي في الله، إنما لا مثل له في الأجر، لا مثل له في الفضل، لا مثل له في العطاء. فإذا أردنا إخوتي في الله أن نتحصل على فضائل هذا الشهر وفضائل الصيام، هناك محرمات لا بد من اجتنابها حتما ولا بد، لأجل أن ينال المرء هذه الدرجة العالية. لذلك إخوتي في الله، نذكر اليوم بعض المحرمات التي يجب أن تجتنب دائما وأبدا، ولكنها في شهر رمضان يتأكد تحريمها وتركها في هذا الشهر الكريم. نقول إخوتي في الله، أولا، الناس على وجه الأرض ينقسمون في الصيام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو قسم يصوم عن الطعام والشراب والجماع، هذا إخوتي في الله غاية ما يتحصل عليه العبد. رجل الصيام بالنسبة إليه إنما هو امتناع عن الطعام والشراب والشهوة فقط. القسم الثاني إخوتي في الله، وقسم إخوتي في الله أو ما يسميه العلماء بصيام الجوارح، صيام الجوارح هو أن تكف الجوارح عن كل ما حرم الله عز وجل، وأن تفعل ما أحل الله عز وجل وما أمر الله تبارك وتعالى به. القليل من الناس من يكون هذا صيامه، صيام الجوارح. هذا إخوتي بالله مثال كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فهكذا إخوتي في الله، تجد بعض الناس يصوم عن الطعام والشراب ولكنه مفطر بجميع جوارحه، فعينه إخوتي في الله لا تكف عن حرمة من حرمات الله عز وجل إلا ونظرت إليه، لسانه لا يفرق باطل ولا إثم إلا ويفوض فيه، يده كذلك ورجله كذلك. فهذا إخوتي في الله مفطر، وإن بلغ الجوع منه ما بلغ، وإن يبست معدته من الجوع واسود وجهه فهو مفطر، ولكنه إخوتي في الله مفطر بجوارحه. القسم الثالث من أقسام الصيام ألا وهو صيام القلب. الكثير من الناس إخوتي في الله قد لا يلتفت إلى هذا الأمر، مع أن صيام القلب هو أهم أنواع الصيام، لأن القلب إن صامَ خابت الجوارح، وإن خاب القلب خابت الجوارح. لذا إخوتي في الله، الأمر الذي يجب عليك أن تعلم أن الله عز وجل مطلع على ما في قلبه. الله عز وجل ينظر إلى ما في القلب، يعلم الله من طوى عليه قلب ومن عقد عليه هذا القلب. بل كثير من الناس عندما يقبل شهر رمضان عليه يصوم عن الطعام والشراب وقد يحفظ جوارحه، ولكنه في قلبه قد عقد البيت على أن ترك المعصية سيكون في شهر رمضان، أما بعد رمضان سيرجع إلى ما كان عليه. فالله عز وجل ينظر إلى ما في قلبه. قال ربنا عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن إخوتي في الله، لا بد من الصيام عن الطعام والشراب والشهوة، ولا بد من صيام الجوارح، ولا بد من صيام القلب عما سوى الله عز وجل. كثير من الناس يصوم وقلبه قد امتلأ بالحقد وامتلأ بالغل وامتلأ بالحسد، يتوكل قلبه على غير الله، يرجو غير ربه تبارك وتعالى. هذا إخوتي في الله، لا بد أن ننظف قلبه، أن يكون القلب إخوتي في الله خوفه من الله ورجاؤه من الله عز وجل، توكله على الله تبارك وتعالى، يحب ما يحب الله ورسوله ويبغض ما يبغضه الله ورسوله. هكذا إخوتي في الله إن أراد النجاة. إذن هذه أقسام الناس الثلاث مع الصيام. نذكر إخوتي في الله بعض المحرمات التي حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم منها لأجل أن تتحصل على الدرجة العالية للصيام. كل عمل ابن آدم له، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصيام. أي صيام يا أمة الإسلام؟ صيام الذي بينه النبي، صيام الذي وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وفي رواية: ولا يصخر، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذه محرمات ينبغي أن تجتنب بالصيام. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث إخوتي في الله هو الكلام عن الجماع وعن دواعيه. الجماع محرم في نهار رمضان، بل من جامع متعمدا في نهار رمضان عالما في قبل أو دبر أنزل أم لم ينزل فعليه القضاء أن يقضي هذا اليوم الذي أفطر، وعليه الكفارة، والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. والكفارة إخوتي في الله على الترتيب لا على التقييد. إذا هو محرم عليه الجماع وكذلك جواعيه. فلا يتحدث بالكلام الفاحش ولا الكلام القبيح ولا الكلام الذي يؤذي، هذا كله محرم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ولا يجهل. ولا يجهل إخوتي في الله، بعض شراح الحديث قالوا: ولا يجهل، أي لا يعمل قال ما أنه صائم هذا يقضي بلهب العامة وفي الصيام من باب خمر. إذا كان صائما فالأولى أن يترك أو هذا يقضي بالله واجب عليه لا يعمل بعمل من أعمال الجاهلية. نذكر يقضي بالله ببعض من أعمال الجاهلية، فأعمال الجاهلية كلها حرام في الإسلام إلا ما بينه الشارع وأباحه الله عز وجل، لكن كلها بالجملة حرام إلا ما أحله الشارع. من أعمال الجاهلية إخوتي في الله في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهم. ظل قول النبي أربع في أمتي، أي أن هذه الأمور تقع في أمة النبي. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تترك هذا الأمر. أربع في أمة من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الافتخار بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على المجلس، والاستسقاء بالنجوم. الافتخار بالأحساب، أن يفتخر الرجل بحسبه في عشيرته أو قبيلته، يفتخر الرجل إخوتي بالله بماله بأولاده. هذه إخوتي بالله ليست موازين عند المسلم، إنما الميزان الذي عند المسلم هو كما قال ربنا عز وجل: إن أكرمكم عند الله ما قال أعظمكم حسبا ولا نسبا ولا من مؤثر معه. لما الميزان عند الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الافتخار بالأحساب إخوتي في الله هذا من أمور الجاهلية، كما قال الله عز وجل عن أهل الجاهلية: ليفتخروا إخوتي في الله بأموالهم وأولادهم، كما قال الله عز وجل عن صاحب الجنة عندما يقول لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذه إخوتي في الله أمنية فاجرة، كثرة المال وعزة النفر. بل قال ربنا عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. الميزان إخوتي في الله الذي يفتخر به المرء إنما هو تقوى الله عز وجل. فقال النبي: أربع من أمور الجاهلية الافتخار بالأحساب. الأمر الثاني قال: والطعن في الأنساب. طعن في النسب إخوة في الله نسب الكثير عند كثير من الناس، قد يجدون في بعض الأعمال التي يمتهنها بعض الأشخاص يظنون أن هذا العمل منقصة للإنسان. هذا العمل إخوتي في الله إن كان حلالا كان لا يرضي الله عز وجل، فصاحبه إن عمل به وهو المتقن لله تبارك وتعالى قد يكون أعظم ممن يعمل الأعمال التي عند الناس هي من أشراف الناس أو من أشراف الأعمال. طعم في الأنساب إخوتي في الله أن يقول له أبوك يعمل كذا، أو أنت من عائلة كذا، أو أنكم كنتم تعملون كذا، أو عائلتكم فيها كذا وكذا. هذا إخوتي بالله من أمور الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يرفض ولا يجهل ولا يلاذي بعمل أو أمر من أعمال الجاهلية. الأمر الثالث إخوتي بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنياحة على الميت. نياحة على الميت إخوتي بالله من أعمال الجاهلية، كما قال طرفة ابن العبد: إذا أنا مت فادعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبد. هذا إخوتي في الله من أمور الجاهلية. كثير من الناس عندما يموت يقول: أولادي مصيب. إذا هو مات أن يكثروا من البكاء، يكثروا من العويل عليه. هذا إخوتي في الله من أمور الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لغم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوات الجاهلية، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة إخوة في الله النائحة التي لم تذب قبل أن تموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرد، إن ماتت ولم تذب إلى الله عز وجل. هذا يقضي بالله من أعمال الجهل. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاستسقاء بالنجوم. استسقاء بالنجوم يقضي بالله أن يقول إذا ظهر نجم كذا سوف أنزل المطر، إذا طلعت الشمس وهي محمرة سينزل المطر، إذا فعل كذا أو حدث كذا في النجوم فهذا دليل على أن المطر سينزل. هذا إخوة بالله استسقاء بالنجوم، بل إن المسلم إخوة بالله يعتقد أن الله عز وجل متى شاء أنزل المطر ومتى شاء لم ينزل المطر. ما علاقة النجوم إخوة بالله؟ ليس لها تأثير. علم التأثير هذا علم شرك بالله عز وجل. علم التأثير، علم النجوم إخوة بالله، علم تأثير هذا إخوة بالله محرم. علم تقدير هذا إخوة في الله لا حرج فيه. علم تقدير هذا لا حرج. مع علم التأثير هذا شرك بالله عز وجل أن يعتقد أن النجوم تؤثر. إن اعتقد أنها تؤثر بنفسها أن النجم هو الذي فعل هذا شرك أكبر. إن علم أنها سبب مما لم يجعله الله عز وجل سبب فهذا شرك أصغر. من أمور الجاهلية إخوة في الله التي ينبغي أن تترك كما حدث إخوة في الله من أبي ذر رضي الله عنه عندما عيّر غلامه بأمه فقال له يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعيّرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. لم يقل لأبي ذر أنت جاهلي، إنما قال فيك، أي فيك خصلة من خصال الجاهلية وهي التعيير العير الرجل بهم، لتمرهم فيك جاهلية. من أمور الجاهلية إخوة بالله التي يجب أن تترك في رمضان، بل هي أوجب وتترك في غيره إخوة بالله، العصبية. يتعصب الرجل لجماعة أو لحزب أو لشخص أو لفرقة من الفرق أو لطائفة من الناس، هذا إخوة بالله من أمور الجاهلية. لما حدث خلاف مع غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، وصاح هذا يا المهاجرين والآخر صاح على الأنصار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبدعوى الجاهلية. هذه عصبية، تتعصب بأنك من الأنصار أو والآخر يتعصب بأنه من المهاجرين. النبي قال هذه جاهلية لمن قال بأنه يدعو الأنصار والمهاجرين، والله عز وجل ذكر لفظ الأنصار والمهاجرين في القرآن. ما بالكم إخوتي بالله من يتعصب لطريق ويتعصب لفريقه، يتعصب لبلده، يتعصب لمدينته، يتعصب لحزبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبدعوى الجاهلية وأنا بلن أظهركم دعوها فإنها منتنة. كل أمور الجاهلية هذا للعصبات كلها منتنة. أيضا إخوة بالله من أمور الجاهلية التي ينبغي أن تترك كما قال ربنا عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. حذر ربنا عز وجل النساء أن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى. نحن نقول إخوة بالله لقد كفنا تبرج الجاهلية الأولى بمراحل. تبرج الجاهلية الأولى إخوة بالله كانت المرأة تلبس ثيابها ثم تظهر خصلة من شعرها ثم تظهر شيئا من يدها ثم تعمل إلى فتحة في رجلها فتظهر بعضا من ساقها، ما نال إخوة بالله ما نراه الآن، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه عري، هذا عري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار لم أرهما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا إخوتي في الله الكثير من النساء تلتزم الحجاب، تلتزم في رمضان، الله عز وجل أعلم بما في قلبها، كان هذا لرمضان أم لرب رمضان أم لله عز وجل الذي يطلع على عباده في كل وقت وفي كل ساعة وفي كل لحظة، لله تبارك وتعالى الذي سده القلب منكشف أمامه كانكشاف البشرة أمام الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد إخوتي في الله، من الأمور المحرمة إخوتي في الله أيضا الذي يجب أن تترك في شهر رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: فلا يرفث ولا يجهل ولا يسخط. صخب إخوتي في الله ورفع الصوت، وقال بعضهم الصخب هو الخصال. الكثير من الناس إخوان بالله لا يخاصم إلا في رمضان، الكثير من الناس لا تجد عليه الضجر والضيق إلا في رمضان، تجده في رمضان كأنه جمرة، جمرة من غضب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سابه أحد أو قاتله يقول له أبوك وأمك وكذا وكذا، قال فليقل إني صائم. صيام إخوتي بالله عبادة ينبغي أن ترتقي بك إلى أعلى درجات الأخلاق، لابد أن تغير من عاداتك ما اعتدته في غير رمضان أن تتخلى عنه في هذا الشهر. اعتدت على الصخر، اعتدت على الضجر، على أمور الجاهلية، على الكلام القبيح المؤذي، هذا كله أدرك في رمضان. صيام يرسل بك يا اخي في الله الى اعلى درجات الاخلاق ومكارم الخلق. من الامور اخوتي في الله التي ينبغي ان تترك في رمضان كما في الصحيحين حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، الزور إخوتي في الله ما هو؟ الزور إخوتي في الله هذا معنى عام يدخل تحته أمور كثيرة جدا. إذا كما قال ربنا عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. أن البعض يقول إن الزور إخوتي في الله قول الزور إنما هو شهادة باطل، هذا إخوتي في الله نوع من الزور، ولكن الزور إخوتي في الله إنما هو أمور كثيرة لا تستطيع إحصائها في محاضرة واحدة ولا محاضرتين. إذا قال ربنا: والذين لا يشهدون الزور، الزور كل مكان إخوتي في الله يعصى الله عز وجل فيه. فإذا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، الإمام الترمذي إخوتي في الله بوب بابا قال: باب تحريم الغيبة في الصيام. تحريم الغيبة في الصيام، وذكر هذا الحديث مع أن هذا الحديث لم يذكر الغيبة، النبي إنما قال قول الزور. هذا دليل إخوتي في الله أن الزور يشمل أمور كثيرة. من قول الزور إخوتي في الله الذي يجب أن يدرك في رمضان: أولا شهادة الزور، أن تشهد على أخيك المسلم شهادة زور بأمر ما رأت عيناه ولا سمعت أذن ولا كنت موجودا في وقت هذا الأمر أو وقت حضور. لذا إخوة بالله حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شهادة الزور، فقال: ألا أكبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الصحابة: حتى قلنا ليته سلم. إذا قول الزور إخوة بالله أول شيء شهادة الزور. أمر ثاني إخوة بالله اليمين الفاجرة التي يقتطع بها العبد حق امرئ المسلم بشهادة كاذبة، ويقسم بالله وهو كاذب، يقسم بالله عز وجل ليأخذ حقا ليس له بيمينك. هذا قول زور. النبي قال: من لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة، فأن يضع طعامه ويصوم ويشهد بالزور، يصوم ويحلف بالزور. من قبل الزور إخوتي بالله أيضا الغيبة، فالغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. صيام إخوتي بالله لا يتفكه الناس، يسلم صيامه كما يقولون. بماذا؟ بالطعن في أعراض الناس: فلان طويل، فلان قصير، فلان فيه كذا، فلان قبيح، فلان سيء الخلق. هذه إخوتي بالله من الغيبة. المغتاب شبهه الله عز وجل في القرآن الكريم بالكلب، قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. لو كشف الحجاب إخوة بالله عن كثير من الناس لرأيت الدماء على الأبواب من النعش والطعن في أعراض المسلمين. من قول الزور إخوة بالله أيضا النميمة. والنميمة إخوة بالله هي نقل الكلام بين الناس بقصد اللقاء بينهم. الكثير من الناس لا هم له، لا يرتاع له بال، ولا يطمئن له قرار إلا إذا فرق بين الناس، إلا إذا سعى بالنميمة. النمام إخوة بالله يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في عام. النمام أشد من الساحر. هذا ينقل الكلام ولم ينقل الكلام ولم يقل ولم بعلك أو إن قال عن تنقل الكلام بنية الإيقاع وقصد الإيقاع بينه. من قول الزور إخوة بالله أيضا السرق والشد. سرق والشد من إخوة بالله ليس فيه حجر وقبيح، إنما كله قبيح. سب الرجل ولده، سب عاملا عنده، سب أحدا من الناس، هذا لا ينبغي. أيضا إخوة بالله اللعن. كثير من الناس يلعن ولده، يلعن دابته، ربما لو عثر في حجر للعن الحجر الذي عثر فيه. هذا اللعن إخوة بالله من قول الزور. من قول الزور إخوة بالله الحلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. كثير من الناس يحلف بشرط، يحلف بشنبه، يحلف بأولاده، يحلف بالنعمة، يحلف بكذا وكذا، أمور كثيرة. والنبي قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. من تحلف بالنبي. من قول الزور إخوة بالله أن تدعو غير الله عز وجل. كثير من الناس صائم يدعو غير أبدا، يا حسين يا فلان. هذا إخوة بالله شرك بالله عز وجل. من قول الزور إخوة بالله الكذب. الكذب إخوة بالله قد يكون كذب على الله أعلى درجة الكذب، يقول: هذه بدعة وهذه سنة، وهو كاذب. هذه ليست بدعة وهذه ليست سنة، لما أتى بها من عند نفس على حسب هواه، أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهو كاذب، يقول هذا حلال وهذا حرام، يبتدع الله عز وجل الكذب. كذب إخوة بالله على رسول الله، يأتي بحديث ويعلم أن الحديث ضعيف، يعلم أن الحديث موضوع ولكن يستدل به. النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عن حديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم أيضا يقول في الله الكذب على الناس، يكذب على الناس، كثير من الناس تكذب وتقول أنا صادق وتقول أنا صادق. النبي قال من لم يدع قول الزور ابتدع الكذب هان، فليس لله حاجة في أن تدع طعامه وشرابه. لما صيام الإخوة بالله إنما هو تهذيب، تهذيب لنفسه، إنما هو تربية لأخلاقه لتستقيم على طاعة الله عز وجل. كثير من الناس إخوة بالله إذا تكلم يقول ما شاء الله وشئت، ما لي إلا الله وأنت، أنا بالله وبك. إذا كل إخوة بالله لا يجوز، لا يجوز أن تشرك العبد مع الله عز وجل. قل ما شاء الله ثم شئت، ما لي إلا الله ثم أنت. إن إخوة بالله يقول مرة هذا لا، هذا من قول الزور، قول الزور إخوة بالله كثير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كل قول إخوة بالله حرمه الشرع، هذا قول الزور. قال النبي من لم يدع قول الزور فقد قال والعمل به. هناك أيضا إخوة بالله عمل زور، كثير من الناس يجلس أمام المسلسلات في نهار رمضان يدرك ما فاته من الليل، هذا إخوة بالله عمل زور. بل هذا إخوة بالله قد يصل إلى أعلى درجات الحرمة إن كان استهزاء وطعن في أصحاب رسول الله. الإمام أحمد رحمه الله قال إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي فاتهمه على الإسلام. فالآن إخوة بالله المسلسلات التي تجسد أصحاب رسول الله بل عشر المبشرين بالجنة، ومثل الأمر إخوة بالله بدأ من أين؟ بدأ من التابعين، وبدأ الدور إخوة بالله إلى أن تأتي يوم يجسد نبيك صلى الله عليه واله وسلم. الناس تشاهد، الناس إخوة بالله تنظر، الناس لا تنكر، الناس إخوة بالله تدعي أننا نصوم. سيادة إخوة بالله لابد التربية للناس، لابد من الدعاء عن هذه المحرمات. تصوم، تصوم جوارحه، تصوم قلبه، تصوم لسانه، تصوم أذنه، تصوم عينه. لا يكون إخوة بالله المرء يأتي رمضان ثم ينصرف ولهم كما نحن. ولذلك الكثير أنت تذكر نقول مسلسلات كل عام، ولكن إخوة بالله لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. ولكن نقول إخوة معذرة إلى ربكم، تدعو إلى الله عز وجل ونقرأ إلى الله تبارك وتعالى. لا يجوز أن يفعل هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أمة تسكت، أمة إخوة بالله تقيم مظاهرات لأجل رغيف الخبز، لأجل أمر من أمور الدنيا، ولكن أمور الدين ما تعني الناس في شيء. يطعن في الإسلام وسب صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الإخوة في هذه الأمور تطرح. لا ينبغي إخوة، هذا عمل زور، تجلس أنت تعمل زور، اسأل الله حاجة، تضع طعامك وشربك تشاهد هذا. وقد ترى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهان أمامه أنت تجلس. من عمل قبل ذلك إخوة بالله قاموا بتجسيد مسلسل عن نبي الله يوسف. تسأل الناس إلى شيخ مسلسل جميل، في المسلسل هذا ليس فيه شيء يؤذي. هذا من الأمر، هل يجوز أن تستهزئ بنبي؟ أنت نفسك هل تقبل يؤتى بامرأتك؟ قل هذه امرأة فلان، هذه زوجة الصحابة، هذه نساء الصحابة. انظر إلى حدود بل رجال. لذلك هذا عمل زور إخوة بالله ينبغي أن يترك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. هل صومك صوم الطعام والشراب والشهوة؟ أم صوم الجوارح؟ أم صوم القلب؟ هل ستنتهي عما حرم الله عز وجل؟ تخرج من رمضان إنسان آخر. عهدت ربك تخلصت من كل ما أثقلك. إخوتي بالله الصيام لا نقول إحنا الصيام واجب أم فرض أم يصوم المرء؟ لا، لا اختيار له. بعدما قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام، لا اختيار له، لا نقاش لك أن تصوم أو لا، هذا لا بد أن تصوم. لكن إخوتي بالله الأمر ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة من الصيام؟ لعلكم تتقون. اتق الله، تقوى الله عز وجل في ما أمر والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. تخرج في رمضان وقد رق قلبك، تخرج من رمضان وقد دمعت عينك. لذلك يا اخوتي بالله، كما كنا نريد ان نجعل في شهر رمضان شهر طاعه، شهر عوده الى الله عز وجل، نريد اخوتي بالله برا بوالدينا، نريد احسانا الى اخواننا، نريد عملا صالحا نتقرب به الى الله عز وجل، نتخلص من كل عاداتك الجاهليه وللامور التي اعتدتها اطرحها خلف ظهرك، وعليك ان تقبل بطاعه ربك واعلم ان الله يعلم ما انطوت عليه نيته، كنت كاذبا فسيعلم الله عز وجل، انك تصلي لرمضان، انك تتوب في رمضان وستعود بعد رمضان. لكن اخوتي بالله، عهد مع الله عز وجل، نلتزم بطاعه الله عز وجل في هذا الشهر وما بعده الى ان نلقى ربنا تبارك وتعالى كما قال: اعبد ربك حتى ياتيك اليقين، الى ان ياتينا الموت. ونحن نعبد المولى تبارك وتعالى، نسال الله العلي العظيم ضرع اليه في ساعتنا هذه، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، اجعلنا في هذا الشهر العظيم من المقبولين، اللهم اعتق فيه رقابنا من النار، اللهم اعتق فيه رقابنا من النار، رقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا، اللهم اجعل لنا نصيبا من ليله القدر، اللهم اجعل لنا نصيبا من ليله القدر، اللهم لا تجعلنا ممن ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، ولا من قيامه الا الوقوف والسعه، اللهم انا نسالك رضاك والجنه، نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. بعض اخوانكم او اقول لكم في الله اخوتي في الله بست حال، والله العلي العظيم ان يشفيه جميع مرضى المسلمين شفاء تاما لا يغادر سقما، اللهم اشفي وجميع مرضى المسلمين شفاء تاما لا يغادر سقما، اللهم اشفنا واشف مرضانا، ارحمنا وارحم موتانا، اختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. نبيكم اخوتي بالله كان اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في رمضان في هذا الشهر، لما يقراه جبريل فيدارسه القران، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اجود بالخير من الريح المرسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر فيه صائما كان له مثل اجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انفق بلالا ولا تخش من العرش اقلالا، انفق منفق عليه، فقم الصلاه.